صنع الملك عشاء عرس لابني، قلت في نفسي هل غبطت عروسي، المدعوون ذهبوا إلى حالي. فأتى إلي من يدعوني إلى حفلي، صنع الملك عشاء عرس لابني، قلت في نفسي يا لغبطة عروسي، المدعوون ذا كل إلى حالي. فأتى إلي من يدعوني، كيف أذهب والأثام غطتني تراب، كيف وسكين الأهواء مزق لي الثياب. قال لي لا تهني من كل قلبك اطمئني، قال لي لا من كل قلبك اطمئني، سيدي خلع ثياب المجد ووضع منشفا يغسل الأقذار في برد العماد جرحك شفا، سيدي خلع ثياب ووضع منشفا يغسل الأقذار في جرحك شفا، مسحة الميرون تلبسك ثيابا، تستحق الآن أن تقفي أماما، مسحة الميرون تلبسك تستحق الآن أن تقفي أمام. رفع العريس البرقع من فوق وجهي، فرأيت عينيه وجها لوجهي. رفع العريس البرقع من فرأيت عيني وجها لوجه، أطعمني السيد خبز الحياة عشاء عرسي، أسقاني خمرا ممزوجا بما دمع عهدي، أطعمني السيد خبز الحياة عشاء عرسه، أسقاني خمرا ممزوجا بما دمع. سر عظيم غفر للخطايا، فاتحا قلبي لاستقبال العطايا، سر عظيم غفر للخطايا، فاتحا قلبي لاستقبال العطايا. لا لن أعود فارق الطرق ماضي المألوف، يغسل لي ثيابي كلما اتسخت دم الخروف. لا لن أعود لمفر طرق ماضي المألوف، وسيغسل لي ثيابي كلما اتسخت دم الخروف. أجلسني ابن الملك عند اليوم، تاج بر قد وضع عليه. على جبي أجل سني ابن الملك عند اليوم تاج بر قد وضع على جبي على إلهي بمهر غال اقتنيت كلك لي صرت بدمي افتدى قال إلهي بمهر غال اقتنيت كلك لي صرت بدمي وجملت جدا فصلحت لمن وجملت جدا فصلحت صنع الملك عشاء عرس لابنه يا دهشتي صرت عروسة ابني صنع الملك عشاء عرس لابني يا غلطتي صرت عروسة ابني